ذلك نجد المجرمين لهم

نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا قال الملأ الذين

اللهم إنا نسألك موجبات وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وارض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تجعل لأحد منا ضالا إلا هديته. اللهم لا تجعل أحدا منا ولا لأحد منا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا فكدت أسره ولا مجاهدا إلا نصرته ولا ولدا إلا هديته ولا واليا إلا أصلحته ولا ساحرا إلا قضحته ولا طاغية إلا قدرته ولا منافقا إلا قضحته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أجزل لهم المثوبة وأعظم وأعظم لهم الأجر والثواب. اللهم ارحمهم كما رحمونا وأسعدهم كما أسعدونا وأفرحهم كما أفرحونا هاتهم باليد الطول التي لهم علينا. اللهم جازهم بالمعروف اللهم جازهم بالإحسان إحسانا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا. نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا ونسألك الوفاء من أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا وحبب إليهم الإيمان وكفه الفسوق وكفه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجمع قلوبهم على التقوى اللهم اجمع قلوبهم على التقوى اللهم اجمع قلوبهم على التقوى وأعذهم من نزغات الشياطين ومما يمكرون. يا سميع الدعاء إلهنا وسيدنا ومولانا يا فارج الكربات يا سامع الدعوات يا رب الأرض والسماوات. اللهم فرج هم إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج هم إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ونقص إخواننا في الشام اللهم فرج همهم عاجلا ونفس كربهم ويسر أمرهم ارحم شيوخهم وأطفالهم ونساءهم رحماك بهم رحماك يا رحمن. قال عليهم لين الظالمين قال عليهم لين الظالمين وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم العادلين وأنت عفو الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله